أنه اشترى من الكفار وكذلك عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة. وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودعوه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، رابعا في السلام لا يبدأه بالسلام ولكن يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال إذا سلم عليكم الكتاب فقلوا عليكم. فالمسلم لا يبدأ الكافر، ولكن متى بدأ سلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيرهما تقلوا عليكم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر. نعم. ومن ذلك أيضا حسن الجوار، جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، تصدق عليه كان فقيرا تفضي إليه، تنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله في الإسلام، ولأن الجار له حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصيب الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار، وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان، حق الجوار وحق القرابة، يأخذ من الصدقة العادية والزكاة الحق الجائز أن يصدق عليه إذا كان فقير أحسن إليه من غير الزكاة. من غير الزكاة. قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يهلكوا من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح عن أسماء من كلام أهل العلم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها وهدت عليها وهي مشكلة الصلح الذي بين النبي وبين أهل مكة، أما الأغاني تريد المساعدة، وربما فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انحرافا عن دينها أن تصلها، فقال النبي صليها. هذا بالنسبة لمشاركته في احتفالاته أو كذلك الاحتفالات ليس له المشاركة، المسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم في أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم، فإن عندهم عزى في ميته وجبر الله مصيبتك واحد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما في خير بخير او ما اشبه الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له ولا يقول رحمه الله اذا كان كافرا، لا يدعو للميت، لا يدعو للميت، ولكن يدعو للحي بالهدايه بالعمل الصالح ونحو ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع محمد تسوقي، محمد مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر، يقول أنا رجل متزوج وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرا، وكنت مع غضبي أقول لها علي اليمين لا تخرجي من منزلي، فكانت أحيانا لا تخرج ويقع علي اليمين، وأنا كنت في سن 19 وجاهل للحكم، وأحيانا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحدا يحفظ القرآن ويجتمع ناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي قل أستغفر الله، فكنت أقول مثله أستغفر الله ثلاثا، ويقول لي قل إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين وليس له كفارة مثل الطلاق؟ لأن فيه أناس يقولون لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء، فأفيدوني أفادكم الله. إذا قال الرجل لزوجته علي اليمين تخرجين من البيت أو لا تخرجين من البيت أو لا تكلمي فلانا أو لا تعملي كذا وكذا، فعلى نيته كنيته الطلاق، طلاق كنيته ليمين بالله فعلى نيته، انحراف القلوب، وإذا كان مقصوده منعها من الخروج ولو هو الطلاق، المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، لكن المقصود منعها من الخروج ليرغبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليه كفارة اليمين. وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله يظهر عليه من الانحراف أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص يعني من درعة يلبسها أو إزار وريدة يكفي. والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت أو إن كانت، فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان منع أراد خروجها فهو على النية، أراد تحريمها، أراد طلاقها يقع طلقة، أراد تحريمها تكون محرمة عليه وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهر المتتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. أما إن كان ما أراد إلا منعه، لم يريد إلا منعه فقط، ولم يريد طلاقها ولا تحريمها ولم يريد إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج أو لا تكلم فلان أو لا تسبب فلان أو على نية، وعليك كفارة اليمين. يعني إذا كان ما أراد إلا منعها فإنه يكون عليك كفارة اليمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم يعني ألا تخرج، أراد بهذا منعه، عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألا تخرجي، عليه اليمين بالله لا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن ألا التحريم أن تخرجي، ما دام قصد المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريما ولا طلاقا، وإنما قصده منعها منعها من الخروج، فهذا كله حكم حكم اليمين على الصحيح، ولا طلاق ولا تحريم، ما دام قصده المنع، ما دام أن قصد بهذا الكلام منعها من الخروج، لا، فعليه كفارة اليمين، وهي ما تقدم إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وبقدار كيلو ونصف تقريبا، وإن كساهم كسا العشرة بقميص كل واحد أو أعطى كل واحد إشارة ولدة كفى، فإن عجل صار فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام. نعم. أما فعله الذي فعله على أساس أما أن فعله هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، كون يقرأ ويقول أستغفر الله هذا ما يكفي، وليس هذا حل للمشكلة. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت رعب فيا لام من العراق، تقول: كانت والدتي تصوم وتصلي وقد مرضت مرضا شديدا منذ سنتين توفيت على إثره، ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة، فهل يلزمني دفع كفارة عنها أو الصيام والصلاة عنها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. ما دامت ماتت وهي مريضة ما استطاعت الصيام فليس عليك صيام عنها، إذا كانت ماتت وهي في مرضها لم تستطع الصيام مدة طويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا، وليس عليك إطعام أيضا، والحمد لله. أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان واجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة، ولا تؤجل الصلاة، الواجب على المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع القيام صلى قائما، وإن عجل صلى قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن أفضل أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنه المرض قال له صلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان او انثى، لا يعني يصلي قاعدا اذا عجز عن القيام، سواء قاعدا على مستوفزا او متربعا او كجلسته بين السيدتين كل ذلك جائز، فان عجز عن القعود صلى على جنبه الايمن او الايسر والايمن افضل يستطاع، ينوي اركان الصلاه واجباتها ويتكلم بما يستطيع، يكبر يقرأ الفاتحة أو شيء يقرأ ما تيسر ثم يكبر من الركوع ثم يقول سمع الله هذا ناون الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناون السجود وسبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ثم يرفع مكبرا ناون يجلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يكبر ناون السجدة الثانية وهكذا من نيته وكلام حسب طاقته، ولا تقضى الصلاة، الصلاة لا تقضى، وإنما عليك الدعاء لها ترحم عليها والاستغفار إذا كانت موحدة، إذا كانت مسلمة موحدة، أما إن كانت تدعو الأموات تستغيث بالأموات والقبور تدعو غير الله هذه لا يدعى لها، لأن هذا شرك أكبر، فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات تستغيث بالأموات أو بأصحاب القبور أو تسأل البدوي عبد القادر أو غير عبد القادر تيلاني هذا من الشرك الأكبر، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات كأن يقول يا سيدي عبد القادر اشف مريضي أو انصرني أو عافني أو يا سيدي فلان من الأموات افعل بكذا أو يا رسول الله افعل بكذا أو يا سيدي البدوي افعل كذا أو يا فلان افعل كذا من الأموات، كل هذا من الشرك الأكبر، والذي يموت على هذه الحالة لا يدعى له، يعني مات على ظاهر الشرك نسأل الله السلامة. أما إن كانت موحدة بحمد الله لا تدعو غير الله فتعبد الله وحده يدعى لها واستغفر لها ولا يصلى عنها لأن الصلاة لا تقضى. نعم.

القتال نعم. إنما قوله بالثلاث لا يعتبر العدد. تعتبر واحدة على الصحيح. تعتبر واحدة. يعني الثلاث يأخذ واحد على الصحيح يعتبر واحدة. نعم. لأن ثبت الحديث الصحيح حديث العباس ما يدل على. ولو كرر الطلاق. على حسب إن كرره ناوي التأكيد لم يقع شيء. وإن كان كرره بإذن إيقاع الطلاق ثانية أو ثالثة وقع. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة، تزوجت من ابنة خالتي ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذا كان الرضاع المذكور ثابتا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء أو الثقة من الرجال على أنك رضعتها مع خالك من أم خالك أو أم المرأة التي تزوجتها، فإنك بهذا تكون خالها أيضا، لأنك رضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك. لأنك رضاعا كاملا خمس مرات فأكثر فإنها تكون بنت أختك وتغرق النكاح. ما شاء الله يعوض كل منكما خيرا من صاحبه. أما الذرية فذريتكم لاحقون بك، لأن الوطأ باعتقاد النكاح الشرعي وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكم فيما مضى، والمستقبل تفارقها لأنها صارت حينئذ بنت أختك وأنت أخو أمها. لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع، فهل ترث الزوجة؟ لو توفي وما بان أنه بهذه المثابة ما يكون زوجة، أن يكون النكاح باطل ولا شيء بينهما توارث. طيب سبحان الله، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟ يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟ لا حرج، كان يزوج زوجة أخيه لا بأس يزوج زوجة عمه وخاله، أجنبية عليه. المقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا كان لم يكن بينك وبينها قرابة ولا أضلاع فلا بأس، هم زوجة العم هي زوجة الأب ولا زوجة الخال زوجة الأب. لا، بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ، هذا غلط. زوجة الأخ والخال والعم كلهم أجنبيات، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو توفي إذا أو طلقها بعد خروجها من العدة، كما يتزوج زوجة أخيه أخوه أقرب، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن يمشي زوجة أخيه بعد العدة، فهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى، لأنهما أبعد من الأخ، إلا إذا كان بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم هذا شيء آخر، أما مجرد أن أكون الخال نكحها أو العم نكحها لا يحرمها على شخص، لا يحرمها على ابن أخته ولا يحرمها على ابن أخيه. نعم. هذه رسالة من المستمع مصطفى رمضان عدي رمضان من الجمهورية العربية اليمنية، يقول: كنت أريد فعل شيء من زوجتي وأقسمت عليها يمينا، هذا نصه: علي الطلاق، لو ما جئت بهذا الشيء لتكوني طالقة، فلم تحضر هذا الشيء الذي كنت أريده، ثم أقسمت يمينا بالطلاق: شافعي ومالكي وأبي حنيفة، بيني وبين شريك لي في أرض، وكانت زوجتي جالسة في هذا المجلس حيث قلت في هذا اليمين: علي الطلاق، شافعي ومالكي وأبو حنيفة، لا أبيع هذه الأرض بعد هذه الزرعة، ومرت الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض، وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي، ثم أقسمت يمينا بالطلاق على زوجتي بأن ترد علي بالنداء بقول نعم حينما أناديها في كل مرة، وهذا نصه: علي الطلاق، لو لم تقولي نعم كلما أناديك لتكوني مطلقة، فأحيانا تقول وأحيانا لا تقول، أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال، جزاكم الله خير الجزاء. هذا غلط منك، استعمال الطلاق هكذا تابع والله خير عليك. نعم، غلط منك هذا أيها السائل، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وغضب حال الله الطلاق، فلا ينبغي المؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق باليمين بالله بالتأكيد دون يمين. أما هذا العمل هو عمل لا ينبغي منك ولا ينبغي منك العود إليه، أما حكم فإن كنت أردت من أردت حكم اليمين أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم والتأكيد على أن تبيع الأرض والتأكيد على أن تأتي بالحاجة ولم تجد إيقاع الطلاق إنما أردت التأكيد هذا الأمر والتشديد على نفسك لو لم تجد إيقاع الطلاق ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع أو للتأكيد على زوجك أنها تأتي بالحاجة أو تقول نعم ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها وفراقها فهذا حكم حكم اليمين فعليك في كل واحدة كفارة يمين في الحاجة وفي قول نعم وفي بيع الأرض عليك كفارة يمين وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة وإطعام نصف صاع من قوت البلد